السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قوله رحمه الله: باب الكنية للصبي، أي في بيان مشروعية ذلك وسنيته، فقد جاءت السنة بتكنية الصغير كما يكنى الكبير، وتكنية الصغير فيها تفريح له وتكبير له ورفع لمكانته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الصغار، وسيأتي ذكر عدد من الصغار ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية، وذلك نوع من الإكرام لهم الرفع من شأنهم. والكنية تدخل السرور على المرء، وهي أدب مطلوب في حق الكبير والصغير على السواء. ومن الأحاديث التي ورد فيها تكنية الصغار ما رواه البخاري عن أم خالد بنت خالد: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكس هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. فناداها صلى الله عليه وسلم وهي طفلة صغيرة بالكنية، وخاطبها بهذا الخطاب اللطيف. وهنا في هذا الحديث قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فناداه صلى الله عليه وسلم بكنيته. فتكنية الصغار ذكورا وإناثا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من المعاني التربوية شيء كثير، ولهذا يحسن بالآباء أن يكنوا أبناءهم وبناتهم، وأن يجعل لكل ابن وكل بنت كنية يخاطبه بها أحيانا، فينادي ابنه: يا أبا فلان، وينادي بنته: يا أم فلان، ففي ذلك إدخال السرور على قلوب الصغار وإشعار لهم بالمكانة والاحترام والتكريم لهم. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التلقيب، لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه ألا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية هذا كما سبق. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، أي أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه، يكنى بهذه الكنية ويعرف بها. قال النووي رحمه الله: فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل، لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح في إثبات الكنية للصغير، وأنها لا تختص بالكبير أو من له ولد. قال ابن بطال رحمه الله: الكنية إنما هي على معنى الكرامة والتفاؤل أن يكون أبا وأن يكون له ابن. وإذا جاز أن يكن الصغير في صغره فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرعوا إليهم ألقاب السوء. وهذا كله من حسن الأدب ومما يثبت الود. قوله: وكان له نغر وهو طائر أحمر المنقار يشبه العصفور في حجمه. قوله: يلعب به، ليس المراد أنه يؤذيه، لأنه لو كان المراد الإيذاء لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى أنه يداعبه ويتمتع بالنظر إليه ويلقي له طعاما وهو في القفص. والحديث يدل على جواز اقتناء المرء الطير إذا راعى فيه الرفق والرحمة ولم يؤذه وقدم له حاجته من الطعام والشراب. ومن شواهد ذلك ما جاء في قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قوله: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، أي دخل عليه الصلاة والسلام فرآه متأثرا حزينا لفقد طائره الذي كان يأنس به. قوله: فقال: ما شأنه؟ أي ما السبب الذي لأجله صار حزينا؟ قوله: قيل له: مات نغره، أي مات الطائر الذي كان عنده يأنس به. فقال صلى الله عليه وسلم متلطفا معه ومسليا له ومداعبا إياه ومؤانسا له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والشاهد للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الصغير بكنيته ولم يذكره باسمه. والحديث سبق أن أورده المصنف رحمه الله في موضعين: الأول في باب المزاح مع الصبي، والثاني في باب الطير في القفص. وسبق التنبيه عند الباب الأول إلى أن أبا العباس الطبري المعروف بابن القاص رحمه الله أفرد جزءا لطيفا في الكلام على هذا الحديث، وذكر في مقدمته أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثلوا بهذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فقالوا: ما الفائدة من رواية مثل هذا الحديث؟ والإمام البخاري رحمه الله أورده في ثلاثة أبواب، لأنه في كل باب من تلك الأبواب فيه فائدة. قال ابن حجر: قال أبو العباس: وما درى، أي من يقول مثل هذا الكلام، أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية قبل أن يولد له. قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله رضي الله عنه كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم، قال: حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله رضي الله عنه قبل أن يولد لي. قوله رحمه الله: باب الكنية قبل أن يولد له، أي في بيان جواز تكنية الإنسان قبل أن يكون له ولد. وهذا شواهده في السنة كثيرة، كحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وحديث: يا أم خالد، هذا سنة. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكنى بأبي حمزة قبل أن يولد له. ومنها أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكنى بأبي هريرة، وكذلك صهيب كان يكنى بأبي يحيى، إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على هذا المعنى. بل أيضا من كان عقيما لا يولد له فإنه يكنى كما سيأتي في الباب القادم. الحاصل أن من لم يولد له، سواء لكونه لم يتزوج بعد أو تأخر في الإنجاب أو كان عقيما، فكل هؤلاء يجوز تكنيتهم. قد عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مع أن الباب السابق دال على هذا المعنى للتنبيه على أن الكنية ليست أمرا مرتبطا بالولادة، بل هي من سنن الأدب التي يراد بها الإكرام والتوقير. فالصغير يكنى، والكبير يكنى، والمتزوج الذي لم ينجب بعد يكنى، والعقيم كذلك يكنى. فالمقصود من الكنية التلطف والإكرام. وقد أورد المصنف رحمه الله أثر إبراهيم وهو النخعي رحمه الله من طريقين: الأول ما رواه أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله رضي الله عنه كنى علقمة، وعلقمة هو ابن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي رحمهما الله، وكان من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم النخعي يخبر عن خاله علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. وجاء في ترجمة علقمة أنه كان عقيما، ومع ذلك كناه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن الكنية ليست أمرا مرتبطا بولادة أو إنجاب كما تقدم. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. وقد ورد في بعض المصادر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن ابن مسعود كنى علقمة أبا شبل قبل أن يولد له، قال فسئل فحدث أن علقمة حدثه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له، رواه الحاكم. الثاني عن إبراهيم النخعي رحمه الله عن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله أنه قال كناني عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه. قوله قبل أن يولد لي تقدم أنه ذكر في ترجمته أنه كان عقيما لم يكن له ولد. قال النووي رحمه الله وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وأنس وأبي حمزة وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا كراهة في ذلك بل هو محبوب. والشاهد لهذه الترجمة أن الكنية ليست أمرا مرتبطا بوجود الولد، بل يكن الصغير والكبير والمتزوج وغير المتزوج ومن رزق بالولد ومن لم يرزق، والذكور والإناث على السواء. ومن فرط في هذه السنة فليحيها في بيته وليختر لأبنائه وبناته من الكنى الطيبة الحسنة وليبادر إلى تكنيتهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.